بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء المبارك في تدارس متن من متون العلم والعقيدة، فإن أشرف الأوقات التي يسلكها العبد في حياته الدنيا هي في طلب العلم ومعرفة أحكام الله عز وجل التي تدله وترشده إلى الزيادة في الإيمان به سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يميز بهذا العلم الشريف المبارك بين الحلال والحرام وبين الهدى والضلال ونحو ذلك. ولذا قبل أن نشرع في هذا المتن المبارك ينبغي أن ننبه على أمر مهم، وهو ما يتعلق في طلب العلم وفضله وأهميته وحقيقته. فهذا العلم الشرعي بارك الله فيكم جاء فضله في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ورد في فضل هذا العلم الشرعي قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية العظيمة استنبط منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نحو من 50 فائدة، 50 فائدة تتعلق بالعلم وفضله وشرفه. ولا يسع المقام لذكر هذه الفوائد كلها، ولكن نذكر بعضا منها. ومن أهم هذه الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى استشهد أهل العلم دون سائر البشر، هذا لفضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم سائر البشر، لأن الله عز وجل استشهد هؤلاء الطائفة وهم أهل العلم دون غيرهم من عامة الناس ونحوهم، فدل ذلك على شرف العلم وشرف أهل العلم الذين حملوا هذا العلم الشريف وامتازوا به. ومن الفوائد أيضا التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى المتعلقة بالعلم الشرعي في هذه الآية تزكية أهل العلم وتعديلهم، في هذه الآية تزكية أهل العلم وتعديلهم، لأن الله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول. الشاهد لا بد أن يكون عدلا ثقة، فكيف إذا كان هذا الشاهد فيما يتعلق بالله عز وجل؟ فعندما اختار الشهود هذا العلم الشريف اختار أهل العلم دلالة على تزكيتهم وفضلهم وعدالتهم التي ليست لغيرهم من سائر البشر. وأيضا بارك الله فيكم من فوائد هذه الآية المتعلقة بالعلم أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم على أعظم مشهود، هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهو التوحيد أصل الإسلام ومبدأ ومفتاح دعوة الأنبياء. هذا أعظم شيء في الوجود هو توحيد الله عز وجل، فجعل الله سبحانه وتعالى أهل العلم أعظم الشهود على هذا الشيء العظيم الذي هو توحيده سبحانه وتعالى. ولا يستشهد على الأمر العظيم إلا أكابر القلب، نسأل الله أن نكون منهم. وأيضا بارك الله فيكم من الأدلة في كتاب الله عز وجل التي أتت من فضل العلم وأهله وشرفه قوله جل وعلا: قل ربي زدني علما. وهذه الآية دلت على فضل العلم، لأن الله عز وجل لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، بما يترتب على زيادة العلم، زيادة الإيمان، زيادة اليقين، زيادة العمل، القرب من الله عز وجل، البعد عن معاصيه. كل هذه الأمور هي ثمار العلم التي يجنيها العبد من وصوله إلى العلم الشرعي. فإذا زاد العلم زاد الإيمان بالله عز وجل، فزادت الخشية، زادت الرهبة، زاد توحيده. وإذا ازداد العلم ابتعد المرء عن معاصي الله عز وجل لما يعلم من عاقبة هذه الأمور الوخيمة التي هي من معاصي الله عز وجل أو الأحداث في دينه سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد من هذا الدين ازداد هدى، ازداد قربا من الله عز وجل، ازداد بعدا من شرف الشيطان ومن حبائله ومصائبه ونفخه ونفخه. فلأجل ذلك طلب الله عز وجل من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يزداد، وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزداد من هذا العلم الشريف لما يترتب عليه من أمور عظيمة، عظيمة جدا. وأيضا بارك الله فيكم جاء أيضا فضل العلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا أحاديث كثيرة منها ما ذكره البخاري ومسلم، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث بين فضل العلم وأنه طريق لكل خير، فإن لفظة خير جاءت منكرة أي أنها تعم كل خير، يشمل الخير الكبير والخير القليل والخير العظيم والخير الخاص، كل هذه الخيرات داخلة بمن أراد الله سبحانه وتعالى به أن يسلك طريق العلم وأن يبحث عن الوسائل الموصلة إلى العلم بالله سبحانه وتعالى. وأخذ أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر وشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن في هذا الحديث أيضا معنى آخر، وهو أنه من لم يرد الله سبحانه وتعالى به خيرا لا يفقه في الدين. فدلالة علامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يوفقه لأن يسلك طريق العلم، إذا سلك به طريق العلم أدى به إلى العمل ثم أدى به إلى الزيادة التي ذكرناها قبل حديث. أما إذا لم يكن يعني لا يرفع رأسا بالعلم أو لا يهتم لأمور دينه ونحو ذلك ولا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، فهذا الذي تشتاله الشياطين وتأخذ به إلى البدعة أو إلى الشهوة أو إلى والعياذ بالله الكفر والزندقة ونحو ذلك، هذا علامة شر عفر الله وإياكم. أما الدلالة على العلم وعلى سلوك طريق العلم دلالة على إرادة الله عز وجل الخير بهذا العبد. وهذا العلم بارك الله فيكم ليس هو مجرد الوقوف على المعلومة أو تحصيل هذه المعلومة، هذه هي الدرجة الأولى لكنها ليست هي الغاية وليست هي نهاية، ليس في ذلك نهاية المطاف، لأن الوصول إلى المعلومة قد يكون لكل أحد بل قد يكون حتى لغير المسلم. فالمراد بالعلم الذي أراد الله سبحانه وتعالى به الخير هو العلم الذي يطابق العمل، أن يعلم الإنسان فيعمل، فهذا الذي أراد الله سبحانه به الخير. فلو كان العلم يعني محل مدح بذاته من غير عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى اليهود، أن اليهود عندهم علم لكنهم لم يعملوا به، لم يعملوا بمقتضاه، حرفوه تارة وجحدوه تارة أخرى ونحو ذلك، فذمهم الله عز وجل أشد من ذمه للنصارى، أن النصارى يعني عبدوا الله عز وجل على جهل، لكن اليهود تركوا العمل بالعلم، فجعل ذم اليهود أشد من ذم النصارى فوصفهم بالمغضوب عليهم بينما وصف النصارى بالضالين. فالعلم بارك الله فيك الذي هو عار عن العمل لا فائدة فيه، وأيضا تجد بارك الله فيك في هذه الأزمان وهذه العصور ما يسمى بالمستشرقين. هؤلاء عندهم علم، عندهم علم بالكتاب، عندهم علم بالسنة، لكنهم عسى الله وإياكم يتعلمون الكتاب والسنة ليطعنوا في الدين، ليشككوا الناس في أديانهم لكي يدخلوا ويجدوا ثغرة في الإسلام فيطعنوا فيه، وأن لهم ذلك. وهؤلاء يعني قد وقفوا على بعض الأحاديث، وقفوا على الآيات، يبحثون في التفاسير، يبحثون في التواريخ، لكنهم ليس المقصود من ذلك أن أن أن أن أن يصلوا إلى مراد الله عز وجل لكي يعملوا به، إنما مرادهم من ذلك هو الطعن في الدين وتشكيك الناس في أديانهم. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذا العلم إذا لم يثمر العمل فلا فائدة فيه. وإذا قال بعض أهل العلم العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، أي أن العلم ينادي بالعمل هلم إليه، فأنا قد حضرت فباقي عليك أن تعمل بي، فإن عمل كان المقصود، وإن لم يعمل ذهب العلم وتركه إلى مكان آخر، أن العلم لا يستطيع أن يبقى إلا بصحبة العمل، فإن عمل الإنسان به طلع أن نكون من ذلك، وإلا ذهب وارتحل عن الإنسان. فتجد أيضا من الأدلة التي تدلك على أن المقصود من العلم هو العمل قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا يعني ذكر لمنزلة العلماء رفعة من شأنهم، لماذا؟ لأنهم هم الذين يخشون الله عز وجل. فهذا العلم الذي تعلموه وسعوا في تحصيله أورثهم الخشية، أورثهم الخشية الذي هو عمل القلب، عمل القلب أورثهم رفعة وأعلى منزلتهم عند الله عز وجل فأشاد بذكرهم. وأيضا قوله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم ذكر كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. في هذه الآية ذكر الله عز وجل أن الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون أبدا، فالذي يعلم هو الذي يكون قانتا آناء الليل ساجدا قائما يحذر الآخرة. هذا أداه هذا العلم إلى الصلاة، إلى الخشية، وإلى دوام الطاعة. فأورثه العلم الشرعي الفضيل، أورثه العمل وخشية الله عز وجل، فكان هذا هو المقصود من العلم. ولذا أشاد الله عز وجل بذكره ورفع من منزلة هذا العالم. قد يتساءل البعض ما هو أيضا العلم النافع الذي يجب أن نحرص عليه، والذي يورث العمل، والذي يورث الخشية، والذي يورث الزيادة في الإيمان والهدى واليقين. العلم النافع بارك الله فيه هو الذي ذكره الله عز وجل بقوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم أو أهل التفسير الهدى هو العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق هو العمل الصالح. فالهدى هو الذي هو العلم النافع الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به الأنبياء جميعا، ودين الحق هو العمل. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العلم شيئان يعني لا ثالث لهم، إما نقل مصدق، إما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزور. المقصود من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول إما نقل مصدق، فالعلم النافع هو الآية المحكمة، الحديث، الأثر الصحيح الذي وصلنا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا هو النقل الذي نقل إلينا من الكتاب والسنة وآثار السلف، هذا هو العلم. وإما بحث محقق، تنزل نازلة، تأتي مسألة فيبحث في الكتاب والسنة وأثار السلف عن هذه المسألة فيستنبط الحكم، هذا هو العلم النافع. وما سوى ذلك فهذيان مزوق، إن يكون حديث ضعيف أو هذا ليس هو علم النافع، أنه ليس لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون بحثا غير يعني لا يستند على الكتاب والسنة ولا على آثار السلف، فهذا هذيان أي لا فائدة فيه، كله حشو من الكلام ولغو من القول ولا يستفاد منه. فالعلم النافع إما أن يكون آية أو حديثا أو أثرا عن السلف الصالح، وإما أن يكون بحثا، وهذا البحث ينطلق ويدور ويعتمد على نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذا قال ابن رجب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة معرفا بهذا العلم أي العلم النافع، فيقول رحمه الله تعالى: العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. يقول لك ما هو العلم النافع؟ يقول هو أن تضبط نصوص الكتاب والسنة وتفهم معانيها، ليس ذلك فحسب، لا، إنما تتقيد، هذه مهمة جدا يمتثلها طالب العلم. يقول: والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيه في معاني القرآن والحديث. لا تقل بارك الله فيك أنا نعم أنا على الكتاب والسنة، هذا جيد، لكن كيف نفهم الكتاب والسنة؟ لابد أن نتقيد بفهم الصحابة وفهم التابعين وتابعيهم، وهم القرون المفضلة الثلاثة التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا التعريف الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى من أنفس التعريف من العلم النافع، وأن تضبط نصوص الكتاب والسنة وتفهم هذه المعاني. لكن يقول لك انتبه، لا تسمح لخيالك أن يسرح في هذه النصوص أو أن يتجاوز حده أو أن يأخذ بطرق غير طرق الصحابة رضي الله عنهم، طرق التابعين وطرق أئمة الدين. لابد أن يتقيد الإنسان بفهم الصحابة الكرام. ولذا لم تنشأ البدع بارك الله فيكم والضلالات والآراء والأهواء إلا بعدم التقيد بفهم السلف الصالح. فعلى سبيل المثال لا أريد أن أطيل في ذلك، مثلا تجد الخوارج هم استدلوا بالكتاب والسنة، انتبه لذلك، هم استدلوا على تكفير الصحابة بالكتاب والسنة، يقولون أو بالأصح بالكتاب، يقولون أن فلانا حكم الرجال والله عز وجل يقول انفصل إلى لله. هل هذا الفهم هو فهم الصحابة؟ ليس هذا فهم الصحابة. ولذا عندما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما يعني ذكر لهم حجة عظيمة جدا، قال: ليس فيكم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بما أنه ليس فيكم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من أتيت من أين أتيتم بهذا الفهم؟ من أين أتيتم بهذا الفهم الذي ترتب عليه الحكم وسفك دماء ونحو ذلك؟ فالحذر الحذر يا طالب العلم، حذر الحذر أن تسلك بعقلك أو بمخيلتك أو باجتهادك القاصر عن أن تبتعد عن فهم الصحابة رضي الله عنهم، أن تبتعد عن فهم السلف الصالح، أن تبتعد عن أئمة الدين والقرون الفضلة الثلاثة بفهم الكتاب والسنة. وما ضل من ضل إلا أنه يقول أنا أخذ بالكتاب والسنة مباشرة دون الرجوع إلى أحد، فنحن رجال وهم رجال ولا يلتفت لأحد، وهذا كلام غير صحيح. نحن رجال وهم رجال، نعم، لكن الرجال لا يستوون، هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله، هؤلاء رجال اختارهم الله جل وعلا لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم صفوة من الخلق، هؤلاء الصحابة الكرام اختارهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، فجعلهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وأكرمهم وأعبدهم، وهم سادات الأولياء عليهم الصلاة أو رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي بارك الله فيك أن لا يعني يلتفت الإنسان إلى ما يزعم أنه يأخذ بالكتاب والسنة دون التقيد بفهم السلف الصالح. النقطة الأخيرة بارك الله فيكم في أهمية العلم وفضله، أن بهذا العلم يصبح لديك سلاح تقاوم فيه الشهوات أولا والشبهات ثانيا، وهي الأهم. أن هذا العلم بارك الله فيكم أنه هو السلاح الذي تملكه، لأنك بارك الله فيك تسير في هذا الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. إذا اتبعت هذا الصراط المستقيم، هذا الصراط بارك الله فيك ليس يعني مفروشا بالورود وخال من المخاطر وفارغ من أهل الإجرام والضلال، بل هو مليء عن يمينه وعن يساره بالشهوات والشبهات والظلمات ونحو ذلك. فلا بد لك من علم سلاح تسير به، كما أن الإنسان إذا خرج إلى طريق، إلى سفر، إلى صحراء ونحو ذلك، يأخذ معه سلاح يدافع عن نفسه من هجوم بعض السباع والحيوانات المفترسة المتوحشة ونحو ذلك. فهكذا الصراط إلى الله عز وجل، الطريق إلى الله عز وجل طويل، وعن يمينه كما قال عليه الصلاة والسلام، وعن يساره يعني خطوطا متفرعة كثيرة على كل طريق الشيطان يدعو إليه. ولذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كلاما لطيفا ينبغي أن يكتب بماء العلمين، يقول الطريق إلى الله عز وجل لا بد له من أعداء قاعدين عليه. انظر، هذا الطريق ثمة أعداء قاعدين عليه، ما صفتهم؟ يعني يريد من أن نعرف من ابن كثير رحمه الله تعالى ما صفة هؤلاء الأعداء. يقول أهل فصاحة، انتبههم، أهل فصاحة وعلم وحجج، عندهم علم لكن علم ضلالة، عندهم حجج، عندهم براهين يعني كما يعني تعرف بالشبهات، أن العلم أن الشبهة ممزوجة بين الحق والباطل، ولذا سميت شبهة. الشبهة سميت شبهة لاشتباه الحق فيها بالباطل، فهم عندهم علم في الظاهر لكن في باطنه هو ضلال، هو غواية عن طريق الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى والواجب أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك، لا بد أن تتعلم العلم الذي أقل الأحوال أن يكون يصلح أن يكون سلاحا تواجه به الأعداء، تواجه به الأعداء. من هم الأعداء؟ ليس فقط أعداء الشبهات وهم أخطر الأعداء، بل ثمة خطر الشبهات، خطر عفوا الشهوات. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول يتوارد على هذا القلب جيشان من الباطل، جيش الشهوة وجيش الشبهة. فإذا كان هذا القلب هو ملك الأعضاء، ليس ثمة حوله حراس، من حراسه؟ حراسه العلم، لأن هذا الجيش سيدخل إلى القلب وسوف يحتل إلى القلب. أما إذا كان هناك علم ماتن في القلب يحرس هذا القلب، يقول ابن القيم إنه يرجع هذا الجيش، جيش الشهوة وجيش الشبهة، مغلوبا مغلولا، مغلوبا منهزم، أي مغلولا أي مقيد، أن العلم أقوى منه. تأتي الشبهة إلى القلب فيردها العلم، تأتي الشهوة فيردها العلم أيضا، كل هذا لا مصير أو لا سبيل للوقاية منه أو لدفعه إلا بالعلم. هذا بارك الله فيكم يعني مقدمة يسيرة في فضل العلم، لا بد أن يستحضرها الإنسان دائما عند بداية طلبه للعلم أو في شروعه في الكلام على متن من المتون أو فن من الفنون المتعلقة بالشريعة. هذا المتن بارك الله فيكم بين أيدينا، وهو متن الفصول الستة، هو لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب الندي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الإمام أشهر من نار على علم، فعلمه وفضله يعرفه الصغير والكبير والجاهل والعالم والسني والبدعي، الكل يعرف فضل هذا الإمام وفضل دعوته وما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم والبيان ومجاهدة أهل الباطل بالسيف والسيف. ولا حاجة أنا يعني أو الإطالة في ذكر سيرته رحمه الله تعالى، فهذا قد بسط القول فيه في كثير من المواضع يبحث عنها في مضاجعه. ولكن ما يميز هذا الكتاب خاصة وكتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عامة أنه أعطي رحمه الله تعالى اختصارا في التأليف، وهذه ميزة لا تكون لأحد أو لا تكون لكثير من الناس، فالاختصار يدل على سعة العلم و الوصول إلى المقصود بأسرع الطرق وأقصر الطرق. فكتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى تمتاز دائما بالاختصار وكثرة الأدلة. مع اختصارها تجد أنها مشحونة مدعمة بالأدلة، وهذا يعني يصعب على كثير من الناس لأنه يحتاج إلى شدة تركيز في التأليف. ولذا ذكر بعض أهل العلم أن كلام السلف رحمه الله تعالى قليل لكن فائدته عظيمة، وكلام الخلف كثير وقليل فائدة، لكن هذا التأليف وهذا المثل جار على سنن السلف الصالح من اختصار في العبارة، كثرة الأدلة، سهولة العبارة. هذا المثل بارك الله فيكم المسمى بالأصول الستة، هذه التسمية بارك الله فيكم أيضا لها دلالات عظيمة جدا، منها التأصيل. أنك تجد دائما في كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كلمة الأصول، الأصول الستة، ثلاثة الأصول، القواعد الأربعة، أصول الإيمان ونحو ذلك، تجد أنه يركز على كلمة أصل. والأصل بارك الله فيك مما ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يهتم به في كل سنة من العلم، في الحديث أو في العقيدة أو في اللغة أو في الفقه أو في أصول الفقه وجميع الفنون المتعلقة بالشريعة. فالأصل هو الذي ينطلق منه طالب العلم، طالب العلم ينطلق من الأصل ثم يرجع إليه، يعني أنه ينطلق بداية العلم وأيضا في مسيره طلب علم لا يستغني عن الأصل، فهو يستصحبه دائما يرجع إليه دائما. أما إذا كان طالب العلم يعني يسلك في طلبه للعلم فروع المسائل يترك الأصول، فإنه يعني قد يصعب عليه فهم مقاصد الشريعة، دلالات النصوص. لكن هذه الأصول هي تجمع كثير من المسائل، تجمع كثير من المسائل. ولذا شبه أهل العلم كما ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى أن هذه الأصول بمنزلة أصل الشجر، جذع الشجرة هو بمنزلة الأصل في الشريعة. هذه الأغصان وهذه الأوراق وهذه الثمار كلها تعتمد وتتغذى وتقوم على هذا الأصل، فلو قطع الأصل ماتت الأوراق وفسدت الثمار ويبست الأغصان ونحو ذلك. لكن بما أن الأصل في الشجرة قائم إن هذه الأغصان تجد فيها الحياة، هذه الأوراق تصبح خضراء، هذه الثمار تصبح مثمرة يانعة محمرة مصفرة ونحو ذلك. هذا الأصل بارك الله فيه هو الذي يغذي طالب العلم، يرجع إليه، يعرف أصول الدين، يعرف أصول الفقه، يعرف أصول المصطلح ونحو ذلك، فينطلق من هذا المصطلح. حتى إذا عرض إشكال في المسائل يرجع إلى الأصل. هذه الأصول بارك الله فيك عفوا يعني ليست هذه الأصول ليست لكل أحد أن ينفرد من تلقاء نفسه ويضع أصلا حتى يرجع إليه الناس، أو يؤصل في الشريعة أصولا ثم يقول للناس اتبعوها. ولذا من أنشأ أقوالا أو أصولا أو أسسا وقواعد بحسب فهمه لم يجب على الأمة أن يتبعوا هذا الأصل إلا بعد عرض هذا الأصل وهذه القاعدة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن وافقتها ورأينا أن هذا الأصل مستنبط من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قلنا على العين والرأس وأخذنا به. أما إذا كانت هذه الأصول مخالفة لكتاب الله عز وجل ومخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة لما كان عليه سلف الأمة فلا يجب على الإنسان أن يتبعها بل يجب عليه أن يحذر منها ويحذر الناس منها. فهذه الأصول بارك الله فيك ليست لكل أحد أن يضعها بل يضعها أو يضع هذه الأصول العالم الراسخ بالعلم الذي يعلم المحكم من المتشابه العام من الخاص المطلق من المقيد أن يعرف مقالات أهل العلم وتقريرات أهل العلم والأئمة وأن يعرف يعني من خالف أهل العلم لذلك من أهل البدع والضلال لا يقع لكي لا يأتي بأصل قد يكون في ظاهره السلام لكنه موافق لما عليه أهل البدع والضلال. هذا يعني لا يتأتى لكل أحد بل يتأتى للعالم الراسخ في العلم. ولذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى يقول الجهل بمقاصد الشريعة والتخبص معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ في يعني أو كما يقول رحمه الله تعالى الأخذ في أخذ بظاهر النص أول وهلة هذا لا يكون لأهل العلم يعني لا يكون منهم لا يقع من هذا من أهل العلم إنما يقع من الجهال أو يقع ممن لم ترسخ قدماه في العلم الذي لم ترسخ قدماه في العلم يرى في ظاهر الأمر مثلا يرى في ظاهر الآية أو ظاهر النص أو مقاصد الكلية فيأخذ قاعدة منها من غير أن يعرف العام والخاص والمطلق والمؤيد ونعرف المقالات المخالفة ونعرف المقالات مقالات العلم والفضل والأئمة في الدين فيأصل تأصيلات تجد أنها منحرفة عن الكتاب والسنة. أصحاب الأهواء بارك الله فيكم لا ينبغي أن يجعلوا للناس قواعدا وأصولا أن قواعد وأصول في دين الله عز وجل يرجع المرء إليه لأن صاحب الهوى بارك الله فيك الميزان عنده في القبول والرد هو الهوى ليس الكتاب والسنة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول صاحب الهوى يعميه الهوى فلا يستحضر ما لله ولرسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضى الله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولا يغضب لغضب الله ورسوله بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه يعني يتحصل له هذا الأمر يعني ويكون معه مع ذلك شبهة في دين. هذا من أنفة الكلام. يقول رحمه الله تعالى أن صاحب الهوى لا يمكن أن يضع أصلا أو يضع قاعدة أو أن يعلم الناس حتى المسائل الفرعية. لماذا؟ لأن الأصل عنده هو الهوى ليس الأصل عنده ما يرضي الله عز وجل أو ما يغضب الله عز وجل أو ما يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام أو يغضب رسوله عليه الصلاة والسلام أو ما يكون موافقا للكتاب أو يكون مخالفا له أو نحو ذلك بل ما وافق هواه فهو الحق عنده وما خالف هواه فهو الباطل عنده. ولذا يأتي الانحراف بذلك يأتي الانحراف لله أن قاعدة صاحب الهوى قاعدة قد تكون في ظاهرها يعني عندما يراها الناس يرونها حقا لها بريق ولا معان لكنها في الحقيقة في الداخل وفي الباطن هي ضلال ولا فائدة فيها. ولذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام بل كان أخوف ما يخاف على أمته من الأئمة المضلين. تأمل هذا خوف النبي أخوف ما يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام الأئمة الذين يضلون الناس وحذر من ذلك أشد التحذير. قال عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم جزاء ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء لم يبقى عالما أبدا. ماذا يفعل الناس؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الإفتاء والتقعيد والتأصيل بغير الكتاب والسنة، يضل في نفسه ويضل غيره عافر الله وإياه. ولذا يجب رد بارك الله فيك كل قاعدة وكل أصل وكل منهج وكل طريقة تخالف الكتاب والسنة. ولذا يقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن نقاعد قاعدة ثم نقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة. فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤخرها الله ورسوله أقرب علينا من رد حديث واحد. هذا أيضا من أنفس الكلام ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له جيدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي لنا أن نقعد قاعدة ثم عندما نقعد هذه القاعدة ونستحسنها بعقولنا أو بأهوائنا أو بآرائنا أو بكلام أحد من الناس، ثم عندما نتأمل هذه القاعدة نجد أن هذه القاعدة تعارض حديثا تعارض نصا. يقول لا والله نهدم القاعدة نهدم القاعدة أهون علينا من رد حديث واحد يخالف هذه القاعدة. يعني ينبغي أن يجعل الكتاب والسنة هي القواعد فعلا. هو هذا هو الأمر، هذا هو منهج السنة والجماعة، يجعل الكتاب والسنة هم القواعد التي ينطلق منها الإنسان وهي الأصول التي يرجع إليها الإنسان. طيب الأصل بارك الله فيكم هو الذي منه الشيء. الأصل يقولون الأصول الستة، الأصل هو الذي منه الشيء وليس هو الذي يبنى عليه الشيء كما يقوله بعض من يتكلم في أصول الفقه. وذلك أن الولد فرع والوالد أصل، فلا يقال أن الولد يبنى على أبيه بل يقال الولد من أبيه، كما قال عليه الصلاة والسلام عن فاطمة أنها بضعة مني، ولم يقل بضعة يعني مبنية علي أو نحو ذلك بل هي منه عليه الصلاة والسلام. ولذا يقال أن الخشب أصل السرير والحديد أصل السيف، أي أن السيف من الحديد وأن الخشب أو أن السرير أصل من الخشب. فعندما يسألك إنسان ما أصل السرير تقول له خشب، ما أصل السيف الحديد، ما أصل الورق والشجر ونحو ذلك. هذا هو الأصل، يكون منه الشيء وليس هو ما يبنى عليه غيره. قوله رحمه الله تعالى هذه الأصول يعني ليست هي الأصول التي هو لم يرد بهذه الأصول أن يجمع أصول الدين كاملة، وذكر ستة أصول. يعني لماذا؟ لأنه كثر فيها الغلط، كثر فيها الانحراف ونحو ذلك، فهنا حصرها بالستة غير مراد. لكن هو يعني أنه ليست أصول الدين فقط هي الستة، أو أن أصول منهج السنة والجماعة الستة، أو أن أصول الدين كلها تنحصر في هذه الستة، هذا غير مراد. ولكن إنما أتي بها لأنه أسلوب نبوي في ذكر الأصول بضبطها بالعدد. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. الله عز وجل يرضى لنا هذه الثلاثة ويرضى لنا غيرها، والله عز وجل يكره هذه الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ويكره غيرها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا ثلاثا ليشد انتباه النفس، أن النفس عندما تريد أن تعلمها أن تحصر لها هذه الأعداد الثلاثة الستة الخمسة، تحصر هذا العلم بعدد يكون أضبط النفس. يعني كما يقول أهل العلم شروط الصلاة تسعة مثلا أو نواقض الإسلام عشرة، فالإنسان دائما يحفظ هذه العشرة، هو يعرف أنها عشرة، فإذا ذكر الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى وصل إلى السابعة يقول هي بقية ثلاثة، لابد أن هناك أشياء ناقصة أما إذا قيل لكم مثلا نواقض الإسلام هي 1، 2، 3، 4 من غير حصر، فتجد أن الإنسان قد ينسى التاسعة، قد ينسى العاشرة، قد ينسى الخامسة ونحو ذلك. المقصود بارك الله فيكم أن هذا الأمر ذكر العدد إنما هو أسلوب من أساليب التعليم، وهو أيضا أسلوب نبوي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع. قال رحمه الله تعالى أن من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الضالون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا القليل. هنا بيّن لك رحمه الله تعالى لماذا ذكر هذه 6 فقط. قال أن الناس انحرفوا فيها، ليس عوام الناس بل أذكياء الناس انحرفوا عن هذه 6 أصول. وإنه رحمه الله تعالى يتعجب، يقول أعجب العجاب. والتعجب أحيانا يراد فيه الاستحسان، منهم قوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه، أي يستحسن، يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستحسن التيمن في التنعل والترجل وفي الشعر ونحو ذلك، أن يبدأ باليمين يستحسن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا ليس المقصود هنا، المقصود النوع الثاني وهو الإنكار، كما قال جل وعلا بل عجبت ويسخرون. ومنهم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. النبي الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عجبت لقوم، أي أنه ينكر عليهم كيف يعني تعرفون الإسناد وصحته وتقفون على الإسناد ثم تذهبون إلى رأي سفيان أو غيره من أئمة الإسلام. فهذا هو المقصود، المقصود أن هذا التعجب تعجب إنكار، كيف يعني أن هذه الأمور التي بيّنها الله عز وجل، هذه الأصول، هذه الأصول 6 الدالة والتي بيّنها الله عز وجل، التي بيّنها وبيّن دلالتها في كتابه عز وجل، يغلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. ثم قال من أعجب الأعجاب ومن أعظم الآيات، الآية بارك الله فيكم هي العلامة، الآية هي العلامة، وهي تنقسم إلى 3 أقسام أو 3 أقسام، آيات شرعية وآيات قدرية وآيات قدرية شرعية. آيات الشرعية كما قال جل وعلا هي كلام الله عز وجل، هذه آيات، تلك آيات الله جل وعلا التي أرسل بها نبيه عليه الصلاة والسلام كما قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه الآيات التي في كلام ربنا جل وعلا هي القرآن الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهناك آيات كونية كما قال جل وعلا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية. وهناك آيات كونية شرعية وهي ما يجريه الله عز وجل على أيدي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هي التي تعرف عند اصطلاح بعض الناس بالمعجزات. والصحيح أنها تسمى بالآيات لأن التسمية بالآيات هي التسمية التي جاءت في الكتاب والسنة، كما قال الله جل وعلا عن عيسى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، ولم يقل جئتكم بمعجزة من ربكم. فسمى هذه الأمور التي يسميها بعض الناس معجزات سماها عيسى عليه الصلاة والسلام بآية، آية من ربكم. وقوله عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن عليه البشر، أعطي من ماذا؟ من الآيات، ولم يقل أعطي من المعجزات. فالقول بأنها معجزات الأنبياء نعم قد يصطل عليه بعض العلماء، لكن فيه نظر، والأصح والأقرب والأسلم أن يلتزم الإنسان المصطلحات التي الواردة في الكتاب والسنة فيها الخير والبركة والأسلم والأعلم والأحكم. طيب لأننا بارك الله فيكم نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي بعده في نفس الموعد ونفس التوقيت. نسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أجل وأعلى وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم وحبتنا في الشيخ. شيخ أنا عندنا يعني سؤال. نعم إذا كان في الدرس بارك الله فيك متعلق بالدرس لا بأس. نعم تفضل تفضل. نعم في الدرس. نعم تفضل. نعم يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الأصول الثلاثة والأصول الستة ولماذا يجمع؟ الفرق بارك الله فيك أن هذه الأصول الثلاثة بعضها الأصول الستة منها ما يكون في أصل الدين، بمعنى من خالف أصل من أو من خالف بعض من هذه الأصول كالأصل الأول فإنه يخرج من الدين. أما الأصل الثالث مثلا طاعة ولي الأمر أو غير ذلك من الأصول التي سيذكرها من هذه الستة بعضها يخرج من السنة ولا يخرج من الإسلام، لكن الأصول الثلاثة هي أصول الدين، هي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ من نبيك؟ فلا بد للإنسان أن يؤمن بالله عز وجل، فإذا اختل هذا الأمر يخرج الإنسان من الإسلام. لا بد أن يتدين لله عز وجل، يعبد الله عز وجل، إذا أخل بذلك يخرج من الدين. فلا بد أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كذبه أو رد خبره أو نحو ذلك من مواقف الإسلام وغيره يخرج من الدين. لكن الإنسان خرج على ولي الأمر أو نحو ذلك ما سئتي معنا في الأصل الثاني أو الأصل الثالث أو فارق الجماعة، إنه هذا مبتدع ضال صاحب هوى ونحو ذلك، هو ما زال في دائرة الإسلام لكنه خرج عن دائرة السنة. هذا هو الفرق بين ثلاثة الأصول وبين الأصول الستة. نعم نعم. طيب جزاك الله خير. نعم بقي شيء بارك الله فيك. سؤال واحد تفضل. نعم يقول السائل أحسن الله إليك، كيف يجاب على من يقول لما تنكرون على جماعة التبليغ أصوله؟ المشيخ هنا جعل أصول ستة وقواعد أربعة. سبحان الله، يعني هذا أمر عجيب. يعني ذكرنا لكم بارك الله فيكم أن الأصل الذي ليس فيه كتاب، ليس فيه معتمد، ليس فيه اعتماد على الكتاب والسنة أنه يرد. فشتان بين الثرى والثريا، شتان بين الأصول الستة التي يذكرها الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب المعتمدة على الكتاب والسنة، يذكر لك الأصل ثم يذكر دليله بأن يذكر الأصول التي عند جماعة التبليغ ونحو ذلك المبنية على ما قاله محمد الياس الكندهلوي في المنامات وفي نحو ذلك. وأيضا هي ليست يعني حتى هذه الأصول لو كان منها ما يدل على الكتاب والسنة بعضها أصلا يتعلق بالأخلاق ونحو ذلك، ليست هي من أصول الدين التي ترتب عليها كفر وإيمان وسنة وبدعة. قد يكون مثلا الإنسان يعني اختل بها نقص إيمانه ونحو ذلك، بخلاف ما يقرره هنا من الأمور التي فيها الصراع بين الأنبياء وأقوامهم من التوحيد ونحو ذلك. أين أصل لا لا لا لا الأصل الأول عند شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب؟ هو التوحيد وتوحيد الألوهية والتفصيل فيه وذكر الإخلاص وخلاص العمل لله عز وجل، من الأصل عند جماعة التبليغ بذكر الإخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح على بعض الأشياء. أين هذا تعريف؟ ليس تعريفا لا شرعيا ولا لغويا ولا عقليا ولا نحو ذلك. فشتان بين هذا وذلك. فهذا الأمر يعني إما أن يكون يعني يصدر من جاهل أو من مغالط، أما الجاهل فيرده العلم والمغالط فلا سبيل لها عليه. نعم نعم انتهت الأسئلة شيخ، بارك الله فيكم ونفع الله بكم، جزاكم الله خير. أمين، جزاكم الله خير شيخ، حياكم الله، السلام عليكم.